مركز الرحمة للإنتاج الإعلامي والتوزيع يقدم شرح كتاب مجمل أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن فيصل الأهدل حفظه الله تعالى. الدرس الثالث تكملة شرح قول المؤلف: المرجع في فهم الكتاب والسنة هو النصوص المبينة لها، إلى قوله: التسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. ثالثا المرجع في فهم الكتاب والسنة هو النصوص المبينة لها وفهم السلف الصالح ومن سار على منهجهم من الأئمة، ولا يعارض ما ثبت من ذلك بمجرد احتمالات لغوية. رابعا أصول الدين كلها قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن يحدث شيئا زاعما أنه من الدين. خامسا التسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، فلا يعارض شيء من الكتاب أو السنة الصحيحة بقياس ولا ذوق ولا كشف ولا قول شيخ ولا إمام ونحو ذلك. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فكنا قد تكلمنا على قواعد في أصول في منهج التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. وقفنا عند قول المؤلف: ومن سار على منهجهم من الأئمة، يعني من سار على منهج السلف الصالح، والمقصود بالسلف الصالح أصالة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن سار على منهجهم من الأئمة كالأئمة الذين قبلتهم الأمة قبولا عاما، الأئمة الأربعة مثلا، وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وإسحاق بن راهوي وعبد الله بن المبارك وغيرهم من أئمة الإسلام الذين يقتدى بهم. فهؤلاء ساروا على منهج السلف في فهم النصوص الشرعية، ولهم جهود عظيمة في تأصيل هذا المنهج في كتب تعرف بأصول الفقه وأصول الحديث. ومن ذلك ما كتبه الإمام الشافعي في كتابه الرسالة، فإنما كتبه هذا الإمام في كتاب الرسالة هو أهم قواعد الأصول وأهم قواعد المصطلح، وكان من أوائل من تكلم في هذا الأمر. فهؤلاء الأئمة يستفاد من مناهجهم وطرائقهم في فهم الكتاب والسنة المطهرة. ثم قال المؤلف: ثم ما صح من لغة العرب، في النسخة التي النسخة الأخرى والطبعة الأولى، ثم ما صح من لغة العرب، لكن لا يعارض ما ثبت من ذلك بمجرد احتمالات لغوية. أولا، لماذا قال المؤلف ثم ما صح من لغة العرب؟ أليس القرآن أنزل بلغة العرب ويفسر بكلامها؟ حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون لقوم يعلمون. فالله عز وجل أنزل هذا القرآن بلسان العرب لنعقله، وكذلك بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من أفصح العرب وبعث بلغتهم ولسانهم. ولكن إنما قال المؤلف ثم ما صح من لغة العرب، لأن الأسماء ثلاثة أنواع: نوع يعرف حده بالشرع، ونوع يعرف حده باللغة، ونوع يعرف حده بالعرف، أو بتعبير آخر الحقائق. عندنا حقائق شرعية وحقائق لغوية وحقائق عرفية. فإذا جاءنا التفسير عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم لم نحتج لأهل اللغة، لم نحتج لأهل اللغة في بيان مراد الله جل وعلا ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وذلك أن الشرع عمد إلى لغة العرب وإلى مصطلحات خاصة بهم، فنقلها من مصطلحهم الخاص إلى المصطلح الشرعي الخاص به، أو نقلها من المصطلح اللغوي إلى مصطلح شرعي خاص به. فعلى سبيل المثال، عمد الشرع إلى لفظ الوضوء. الوضوء في الاصطلاح معناه مطلق الغسل، فلو غسلت يديك يقال يصدق عليه أنه وضوء لغة. ولكن شرعا ما هو الوضوء شرعا؟ الوضوء شرعا هو غسل هذه الأعضاء المعروفة، غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين، هذا هو الوضوء الشرعي. كذلك الصلاة كانت كلمة معروفة عند العرب، ولكن معناها عند العرب الدعاء، وقيل غير ذلك. فنقلها الشارع من وضعها اللغوي إلى اصطلاح خاص به، فهي إذن الصلاة هذه الأفعال المخصوصة على الهيئة المعروفة بأركانها وشروطها وواجباتها وسننها. الدعاء جزء منها، الدعاء جزء منها. كذلك الحج في اللغة إنما هو القصد، وفي الاصطلاح وقصد بيتي، وفي الشرع وقصد بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج بتلك الهيئة المعروفة. وكذلك الصيام في اللغة الإمساك، مطلق الإمساك عن أي شيء يقال له صيام. ولذلك جاء في التنزيل إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، والمقصود الصيام يعني الإمساك عن الكلام. لكن الشارع عمد إلى لفظ الإمساك فنقله إلى لفظ الصيام، فنقله من المصطلح اللغوي أو من أصل وضعه اللغوي إلى حقيقة شرعية خاصة به، هي الإمساك عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. فمن ثم حينما تأتينا النصوص الشرعية لا نفسرها بالحقائق اللغوية أو بالحقائق العرفية إذا وجدت الحقيقة الشرعية. فلو جاءنا لفظ الصلاة في نص من القرآن أو نص من السنة، فنفسر الصلاة بالمعنى اللغوي ولا بالمعنى الشرعي؟ بالمعنى الشرعي. وكذا في كل ما نعلم تفسيره من الله جل وعلا أو من رسوله صلى الله عليه وسلم، فإننا حينئذ لا نحتاج إلى أهل اللسان العربي. متى نحتاج إلى أهل اللسان العربي؟ إذا لم نجد التفسير عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ ننتقل إلى الحقيقة اللغوية، لأن القرآن أنزل بلغة العرب وأنزل بلهجتهم ولقصد أن يعقلوا وأن يفهموا. فإن لم نجد الحقيقة الشرعية ولا الحقيقة اللغوية، فحينئذ يصار للحقيقة العرفية، فحينئذ يصار للحقيقة العرفية. وكما قلت لكم إن الأسماء منها ما يعرف حده بالشرع، ومنها ما يعرف باللغة كالقمر والشمس، ومنها ما يعرف بالعرف، بالعرف كقوله جل وعلا مثلا وعاشرهن بالمعروف، يعني النساء الزوجات. طيب ما هو المعروف؟ وعاشروهن بالمعروف. هل وضع لنا الشرع حدا للمعروف؟ ولو راجعنا قواميس اللغة هل نجد حدا للمعروف في اللغة؟ يعني مثلا تطعمها مثلا كذا وكذا وتكسوها بكذا وتضع لها مسكن حدوده كذا وكذا، وعاشروهن بالمعروف، الله عز وجل أطلق ذلك. فإذا لم نجد الحد الشرعي ننتقل إلى الحد اللغوي، فإن لم نجد الحد اللغوي ننتقل إلى الحد العرف. ما عندنا في هذه المسألة لا حد شرعي ولا حد لغوي، فننتقل حينئذ للحد العرفي. فما تعرف عليه الناس من أنه معروف ويعاشر به النساء، وعاشروهن بالمعروف. ولذلك قال المؤلف هنا ثم ما صح من لغة العرب، لأنه إذا جاءنا التفسير عن الله وعن رسوله لم نحتج إلى أهل اللسان العربي. ثم ما صح من لغة العرب، أيضا مع ذلك في احتراز، ثم ما صح من لغة العرب لكن لا يعارض ما ثبت من ذلك، ما ثبتت دلالته من ذلك بمجرد احتمالات لغوية. ومع ذلك ما ثبتت دلالته بالكتاب والسنة لا نعارضه بمجرد احتمال لغوي. مثلا قال الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى في 7 آيات من القرآن بهذا المعنى. وإذا جئنا نسأل سلفنا الصالح عن معنى الاستواء يقولون الاستواء معلوم، يعني معلوم في كلام العرب، وهو بمعنى العلو، بمعنى العلو. الاستواء معلوم، إنما المجهول هو الكيف، فإن الله أخبرنا أنه استوى فقال الرحمن على العرش استوى، ولم يخبرنا كيف استوى. الاستواء معلوم، معلوم عند العرب من لغتها، وهو بمعنى العلو على الشيء. والكيف مجهول، والسؤال عنه والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. هذا قول مالك وربيع الرأي وغيرهم من سلف هذه الأمة. إذن هذا معنى الاستواء في كلام العرب وفي القواميس، ودلالة الكتاب عليه والسنة وإجماع السلف على علو الله جل وعلا. وقد جمع الذهبي مصنفا في ذلك مختصر العلو، كتاب مختصر العلو، وساق فيه عشرات الأدلة من الكتاب والسنة على علوه جل وعلا، علو ذاته سبحانه وتعالى. جاء بعض المعتزلة فقالوا لا، الرحمن على العرش استوى يعني معناه استولى على العرش، يعني كأنه كان العرش مغتصبا فاستولى الله عز وجل عليه بعد أن لم يكن مستوليا عليه. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لم يكن كذلك. أولا نقول لهم هذا تحريف، ما دليلكم على هذا التحريف؟ قالوا بيت للأخطل النصراني قد استوى بشر على العراقي بغير سيف أو دبد مهراقي، ومعنى استوى يعني هنا بمعنى استولى. أولا على تقدير أن الأخطل هذا، ومع أنه نصراني، على تقدير أنه في زمن الرواية الذي يحتج بها، لأن رواية الشعر يحتج بها في فترة معروفة، فترة الجاهلية ثم صدر الإسلام، ولها فترة محدودة. فالأخطل النصراني لم يعش في الفترة التي هي فترة الاحتجاج بالشعر من حيث اللغة. ثم على تقدير أن استوى بمعنى استولى معروف في كلام العرب، فيكون إذن استوى تحتمل معنيين، معنى الاستواء المعروف وهو العلو على الشيء، ومعنى استوى بمعنى استولى. هذا على تقدير ثبوت هذا البيت، وعلى تقدير أنه يحتج به في اللغة. طيب هذا صار عندنا الآن احتمال لغوي، هل يجوز أن نعارض دلالة الكتاب الصريحة على علو الله ودلالة السنة وإجماع السلف بمجرد احتمال لغوي؟ لا، لأن الكتاب والسنة الحقائق الشرعية مقدمة على الحقائق اللغوية، وأيضا إجماع السلف على ذلك، ثم اللغة تؤيده أيضا. وإنما مثل الذي يسلك هذا المسلك ويعارض دلالة الكتاب والسنة بمجرد احتمال لغوي كالذي يتبع الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، وكالذي يتبع هواه، وكالذي يتبع هواه ويتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هذا معنى قوله ولا يعارض ما ثبت من ذلك بمجرد احتمالات لغوية. أربعة، أصول الدين كلها قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن يحدث شيئا زاعما أنه من الدين. الله عز وجل أوحى لنبيه قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فأكمل الله به الدين فلا يزاد عليه. وقال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فالله عز وجل فرسوله صلى الله عليه وسلم جعلنا على طريق واضحة وبينة وقد فصلها. فأصول الدين كلها قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن يحدث شيئا زاعما أنه من الدين. قد قال صلى الله عليه وسلم من أحدث يعني ابتدع في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه من حديث عائشة. وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عظموا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأصول الدين إذن قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم وأصول الملة. لكن هنا تنبيه، فإن بعض الناس قد يخلط بين البدعة المحرمة المنهي عنها المعنية بقوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وبين المصلحة المرسلة أو بين الأمور العادية التي يجوز فيها الإحداث والابتداع. وربما لبس ملبسون على الناس فقالوا أنتم تقولون كل بدعة ضلالة، إذن هذه السيارات بدعة وهذا اللبس بدعة وهذه المكرهونات بدعة وليس الأمر كذلك. ولإيضاح هذه المسألة فأقول إن الأمور أمران، عبادات وعادات، عبادات وعادات. فالعبادات الذي يقصد بها محض التقرب إلى الله عز وجل، وهي ضابطها أو من أماراتها أنها لا معقولة المعنى، لا معقولة المعنى هذه العبادات كالصلاة والصيام والذكر ورمي الجمار والطواف ونحو ذلك. هذه عبادات محضة يقصد بها التقرب إلى الله عز وجل، ولا تعلم حكمتها إلا مجرد التعبد والخضوع لله عز وجل. وإلا لماذا كانت هذه خمس ولم تكن الفروض ست؟ ولماذا كانت صلاة الليل جهرا ولم تكن وصلاة النهار سرا؟ ولماذا كان وضوء لهذه الأعضاء وكانت لا يجزئ هذه الأعضاء إلا أن تغسل، بينما يجزئ الخارج من السبيلين المسح مع وجود الماء؟ وأسئلة كثيرة لا حصر لها. هذه الأمور تعبدية محضة قصد الله عز وجل بها الامتثال. ويمكن أن تميزها بأنها أمور لا معقولة المعنى، ليس فيها معنى معقول، يعني ليس فيها معنى تدركه العقول. وإن كان العلماء يلتمسون مثلا حكم، لكن هذه الحكم اجتهادية. أما العادات فهي معقولة المعنى وفيها معنى معقول، هي معنى معقول يعني تدركه العقول. والعادات هذه مثل ركوب السيارة مثلا، أو مثل ما أحدثه الصحابة من أمور لم تكن موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كتدوين الدواوين في عهد عمر واتخاذ عمر دارا للسجن، ولم تكن في عهده صلى الله عليه وسلم دار للسجن، وجمع المصحف في زمن أبي بكر، وتضمين الصناع، وأمور كثيرة من أنواع السياسات أحدثها الصحابة لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذه الأمور مما يجوز الإحداث فيها والابتداء، بشرط أن تكون أولا موافقة لمقاصد الشريعة العامة فلا تعارض أصلا من الأصول، ثانيا أن تكون في العادات وليست في العبادات. ومن زعم أنه لا سياسة إلا بما نطق به الشرع فقد غلط وغلط الصحابة، يعني الصحابة أحدثوا أنواع من هذه السياسة. ولذلك نحن مثلا أحدثنا الميكروفون هذا مكبر الصوت، مع أنه لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء يصلون ولا يخطبون ولا يدرسون بهذا المكبر، لكن هذا من العادات التي يجوز فيها الإحداث والابتداء، ولم نقصد به محض التقرب إلى الله، بل فيه معنى معقول يعني تدركه العقول، وهو إيصال الصوت بوضوح للناس لا سيما مع كثرتهم، وهو أيضا لا يعارض أصلا من أصول الدين وأصول الشريعة ومقاصدها، بل يوافقها، بل يوافقها. فإذا ما هي البدعة المذمومة المعنية بقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، يعني في أصول الدين، يعني في العبادات وليس في العادات، فهذا تنبيه. فمن زعم، فمن أحدث أمورا في العبادات وزعم أنها من الدين فقد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم ظنا، واتهم النبي لأنه لم ظن أنه أو اعتقد أنه لم يبلغ الرسالة. وقد ترككم النبي صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء، كانت الرواية بهذا النص ضعيف، لكن ترككم بالرواية صحيحة، ترككم إن النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم، يقول تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. كم ساعة؟ قال المؤلف: التسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، فلا يعارض شيء من الكتاب أو السنة الصحيحة بقياس ولا ذوق ولا كشف ولا قول شيخ ولا إمام ونحو ذلك. التسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، لأن الإيمان بالله ورسوله من شروطه التسليم، يعني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من شروط صحتها التسليم. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا التسليم يجب أن يكون ظاهرا وباطنا، يعني ظاهرا في الأمور الظاهرة والأفعال الظاهرة، مثل الصلاة وإقامة الحدود، وباطنا الإذعان القلبي والخضوع وحب الله ورسوله وعدم كراهية شيء مما أنزل الله، ذلك بأنهم كرهوا ما نزل الله فأحبط أعمالهم. إذن الاستسلام القلبي والظاهر، التسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. المنافقون مثلا مستسلمون لله ولرسوله ظاهرا وغير مستسلمون باطنا، غير مستسلمون باطنا، مستسلمون ظاهرا أما باطنا فلا. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون، ذلك بأنهم آمنوا يعني بألسنتهم وبظاهرهم ثم كفروا ببواطنهم وقلوبهم. فواجب الاستسلام لله ورسوله ظاهرا وباطنا، فلا يعارض شيء من الكتاب أو السنة الصحيحة بقياس، لا نعارض القرآن ولا السنة بأي نوع من أنواع المعارضة إلا إن كان سنعارض الكتاب بكتاب لنرجح أو لنعرف المنسوخ أو لنقيد المطلق أو بسنة نبوية، أما أن نعارض ذلك بقياس، ومعنى القياس هو إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما، كإلحاق المخدرات بالخمر مثلا، فإن الله عز وجل حرم الخمر بالنص وهذا أصل، والفرع هنا عندنا في هذا المثال هو المخدرات، والعلة الجامعة بينهما الإسكار، فإن علة تحريم الخمر هي الإسكار وهي متحققة في الفرع. فإذا معنى القياس هو إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة بينهما، كإلحاق المخدرات وهي الفرع بالأصل وهو الخمر في الحكم وهو التحريم لعلة جامعة بينهما وهي الإسكار. هذا معنى القياس إجمالا، لكن القياس أنواع كثيرة عند أهل العلم، والمقصود أننا لا نعارض القرآن والسنة بقياس وبرأي اجتهادي. وأول من عارض الأمر الإلهي بقياس هو إبليس عليه لعائن الله، فإن الله عز وجل لما أمره بالسجود وهو أمر صريح فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. لماذا يا إبليس لم تسجد؟ اجتهد واستعمل القياس، القياس الفاسد طبعا، لأن القياس ليس كله مذموم، هناك قياس صحيح دل عليه الكتاب والسنة بل وإجمع السلف، ظاهر الكتاب والسنة دلت عليه بل وإجماع السلف، هناك قياس صحيح. وأما القياس الفاسد فهو الذي استعمله إبليس، لأن القياس إذا كان في مقابلة النص يصبح قياس فاسد الاعتبار، كيف تجتهد مع وجود النص الصريح الأمر الصريح؟ الله عز وجل يقول لك أسجد فتقول أنا خير منه، والمفروض يعني ألا أسجد لأني أنا خير منه، فهذا من رد النصوص بالأهواء وبالظن، فلا يرد النص بقياس، فلا يرد النص بقياس. ولا ذوق، وهنا تنبيه قد يخصص النص بالقياس الجلي، وقد النص العام يمكن أن يخصص بالقياس الجلي، ويمكن أن يقيد المطلق بالقياس الجلي. وهذا لا يعتبر من المعارضة، لأنه قد تقرر في الأصول أنه لا تعارض بين عام وخاص، فهذا لا يعتبر إيش من معارضة الكتاب والسنة. وأذكر لكم مثال على ذلك. قال عليه وسلم من غزوة الخندق، وكانت بنو قريظة قد نقضوا العهد، وهم سكان يسكنون بالقرب من المدينة، وكادت خيانتهم تؤدي إلى قمع الإسلام لولا أن الله عز وجل أرسل ريحا وجنودا لم يروها. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن هزم الأحزاب واغتسل، فجاءه جبريل وهو يغتسل، فقال له: أوضعت السلاح يا محمد؟ قال: نعم. قال: والله لم أضع السلاح، لا أنا ولا الملائكة، اذهب إلى بني قريظة الساعة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم رجع بعدة الحرب وقال لأصحابه: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فأسرع الناس، وفي الطريق ستغرب الشمس وأناس لم يصلوا إلى بني قريظة، فماذا يفعلون؟ إن أخذوا بظاهر الأمر لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، معناه سيصلون بعد غروب الشمس العصر، صلاة العصر قد أمر الله بالمحافظة عليها خصوصا، فقال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وإن صلوا في الطريق، في الحقيقة خالفوا ظاهر النص، خالفوا ظاهر النص، لأنه قال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فاختلفت أنظار الصحابة هنا، فمنهم من لم يصلي فعلا إلا في بني قريظة وبعد غروب الشمس صلى العصر، ومنهم من قال: لا، ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أننا نفوت صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وإنما قصد الإسراء. كيف تعملون بهذا النص الظاهر لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة؟ قالوا: هذا يدخله التخصيص. طبعا الصحابة ما فلسفوا هذه الفلسفة، ولكن هذا مقتضى، هذا مقتضى إيه؟ مسلكهم في الاستدلال، مقتضى مسلكهم في الاستدلال. رأوا أن هذا العصر كسائر أوقات العصر، لا يجوز أن تؤخر فيه الصلاة حتى تغرب الشمس، فقاسوا هذا العصر على سائر أوقات العصر، فحينئذ خصصوا عموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، بما إذا لم تغرب الشمس، أما إذا غربت فله حكم آخر. فهم لم ينعوا في الحقيقة قوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، إنما أدخلوا عليه التخصيص بالقياس الجلي، القياس الواضح، القياس البين، وهذا لا ينكر، وقد فعله السلف وفعله الصحابة وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخطئهم على هذا المسلك، بل كانوا هم أصوب ممن صلى في بني قريظة، لأنهم أدركوا مراد النبي وهو الاستعجال، وأدركوا الصلاة أيضا، صلوها في وقتها، وخصوصا صلاة العصر التي لا يجوز أن تؤخر إلى غروب الشمس. والشاهد من ذلك أن معارضة النص بالقياس يعني بحيث يرد يؤدي إلى إبطال النص، حيث يؤدي إلى إبطال النص، ولا ذوق، ولا يعارض أيضا الكتاب والسنة بذوق، وهذا اصطلاح صوفي، ومعناه الذوق هو يعني استحسان شيء أو ميل النفس إلى نوع من أنواع الرأي أو العبادة لم يأتي بها شرعا، فهذا من الذوق الذي لا يجوز أن نعارض به الكتاب والسنة. كما مثلا قد يستحسن الناس ويعجبون وتميل أهواؤهم إلى أنواع من العبادات مثلا لو عرضناها على الكتاب والسنة لم نجد لها أصلا، ولا فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فعلها أصحابه. فإذا سألتم عن دليل ذلك قالوا استحسان أو يعني ذوقا، ذوقا مالت نفوسهم وأحبت هذا الشيء ومالت إليه وفرحت به، ولكن هذا لا يجوز أن يكون دليلا، لا يجوز أن يكون دليلا، بل كل ما عارض الكتاب والسنة فهو باطل من قياس أو ذوق ولا كشف. أيضا الكشف اصطلاح صوفي، ومعنى الكشف يعني هو إما أن يكشف له الزمان أو المكان فيرى أشياء، يرى مثلا من يحدثه، وهذا الكشف نوعان، كشف رحماني وكشف شيطاني. فالرحماني، الكشف الرحماني نظير الذي حدث لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما كان يخطب في المدينة وكان ساريا ومن معه من المسلمين يقاتلون العدو، وفي تلك اللحظات وفي نفس الوقت الذي كان يخطب فيه عمر في المدينة كاد العدو أن يطبق على المسلمين، فإذا بعمر فجأة يقطع الخطبة ويقول يا سارية الجبل الجبل، ويا سارية الجبل الجبل، يعني عليكم بالجبل، التزموا الجبل، وهم على آلاف الأميال، فسمعوا هذا الصوت فاعتصموا بالجبل فنصرهم الله عز وجل على عدوهم. ولما جاءوا وحدثوا، حدثوا بذلك وقالوا سمعنا صوتا يشبه صوت عمر ويقول يا سارية الجبل الجبل، فاستجبنا لذلك. هذا النوع قد يحدث للصالحين، وهذا الكشف رحماني وليس كشفا شيطاني. وأما الكشف الشيطاني فهو الذي قد يتخيل لبعض الناس أنه يرى مثلا الخضر، أو يرى مثلا إلياس، أو يرى مثلا الخليل إبراهيم أو محمد صلى الله عليه وسلم ويقول له افعل كذا ولا تفعل كذا، وربما يكون هذا يقظة وأحيانا يكون مناما وهو الأكثر. وهذا في الحقيقة إنما هو من تأثير الشياطين، فإن الشيطان قد يتلبس بصورة ويأتيك بها، وقد ترى بعض الصالحين الذين تعرفهم في المنام أو يقظة، أحيانا يأتوك مثلا يقظة تلبس بصورة رجل صالح أو رجل مثلا قد مات، فيأتيك مثلا بصورته ويقول لك أنا فلان وقد أنعم الله علي وكنت في الجنة، أو أحيانا أكثر من ذلك كالذي حدث لعبد القادر الجيلاني، وقد كان يسير يوما في اليقظة فرأى سحابة في السماء وعليها شخص يقول له يا عبد القادر أنا ربك قد أحللت لك الحرام، فقال له اخسى عدو الله فقد كذبت. قال فاضمحل فأصبح دخانا أسود واضمحل. فقال تلاميذة عبد القادر كيف عرفت أنه شيطان وليس بملك مثلا، أو ليس هو بالله فعلا مثلا أو صورة الله عز وجل؟ فقال إن الله جل وعلا لم يحل الحرام لأنبيائه، فكيف يحل لي الحرام؟ وهذا عندكم عمر سيد المكاشفين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين إنه كان في من كان قبلكم محدثون، والمحدث هو ولي ملهم يجري الله الحق على لسانه وأفعاله، إنه كان في من كان قبلكم محدثون وإن يكن منكم أحد فعمر. ومع ذلك عمر وهو محدث وقد وافق القرآن في أكثر من موضع، في عدة مواضع، في الأذان وفي الحجاب وفي الصلاة خلف مقام إبراهيم وفي أسارى بدر وفي مواضع كثيرة وافق القرآن عمر، رأي عمر، ومع ذلك ما كان عمر يعرض آراءه وإلهاماته إلا على الكتاب والسنة، فيرجع إذا بين له أنه مخطئ يرجع، كما حدث في يوم الحديبية وما قال أنا ولي ملهم مثلا، وكما حدث في حروب الردة وراجعه أبو بكر وصححه رأيه، بل قد تراجعه امرأة وهو يخطب كما حدث في موضوع المهور وغير ذلك. فهذا هو المكاشف الحق الذي لا بد إذا كان يعني إذا كان يريد أن يعرف أن هذا الذي وقع في قلبه أو الإلهام أو الكشف إن كان مخالفا لكتاب الله لم يعمل به، رده وعرضه على الكتاب والسنة. فالكشف الرحماني يصدر عن ولي صالح أولا، ثانيا لا يكون مخالف للكتاب والسنة. لو رأيت مثلا رجل يقول لك افعل كذا فوجدت هذا الأمر يخالف الكتاب والسنة، فاعلم أن هذا من تأثير الشياطين. الشياطين يمكن أن يكون لها سلطان وتأثير فعلا في ذلك، وتأتي بصور البشر، وربما أيضا تفعل له أفعالا. يأتيك هذا الشخص تظنه مثلا كما يسمي بعض الناس من رجال الغيب، يظنهم رجال الغيب أو روح من الأرواح أو الخضر، أو فيأتي ويفعل له أفعال، يحمله مثلا في الهواء، يسافر به من مكان إلى مكان كالذين تحملهم الجان إلى عرفات مثلا، أو مثلا يأتيه بالذهب والفضة، أو يأتيه مثلا بالطعام والشراب، أو ربما بعضهم يستعمل ذلك في يعني إتيان الفواحش فيجلبون له من يشاء مثلا من النساء والغلمان، وربما أيضا قتلوا بذلك أعداءهم أو أمرضوهم. والواقع أن ذلك بتأثير الشياطين، فهؤلاء الشياطين يأتون في صورة رجال صالحين ويوهمونهم أن هذا من الكشف أو أن هذا من الكرامات، والواقع أنه من تأثير الشياطين. والله عز وجل يقول في كتابه، أو يكون أحيانا من تأثير السحر، والله عز وجل يقول في كتابه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فهذا الوحي أو الإلهام أو الكشف الذي يأتي للإنسان فيجب أن يعرضه إن أتاه على الكتاب وعلى السنة، فما كان موافقا لهما أخذ به، وإلا فهو من فعل الشياطين أو من تأثير السحرة. ولا قول شيخ سواء كان من مشايخ الطرق مثلا أو من مشايخ الصوفية كالذين يعارضون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بأقوال مشايخهم، فإن من مسالك الانحراف أنهم يعظمون شيوخهم إلى درجة العلو، فلا يجيزون لك أن تستدل بالكتاب والسنة، إنما بأقوال الشيخ وأقوال يعني مشايخهم، ويردون دلالة الكتاب والسنة بأقوال مشايخهم. فإن أقوال الشيوخ أيضا إذا عارضت الكتاب والسنة لا يؤخذ بها، وترد عرض الحائط، ويضرب بها عرض الحائط. وحدث كثير من هذا للمشايخ الذين ظنوا أنهم يعني أنه يمكن لهم أن يملكوا الجنة أو النار مثلا، أو أن يغفروا لمن شاء، أو يرحموا مثلا من شاء، أو أن الشيخ فلان لو دخل النار لا أصبحت حشيشا أخضرا ونحو ذلك. هذا الأمور كلها مما يعارض الكتاب والسنة، لا يجوز أن نعارض أن نأخذ بها أو أن نستدل بها. ولا قول شيخ ولا إمام سواء كان إمام مجتهد، فإن الإمام الشافعي رحمه الله يقول: ليس لأحد استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. أو كان إماما من أئمة أهل الانحراف والزيغ كأئمة مثلا الشيعة المعصومين الذين يظنونهم أنهم معصومين، فلا يجوز أن تتخذ أقوالهم، لأن الشيعة عندهم أقوال الأئمة فوق القرآن وفوق السنة، حتى يقول الخميني في كتاب الحكومة الإسلامية: إن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا المعصومين منزلة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. فهم عندهم أقوال الأئمة هذه فوق الكتاب والسنة ولا يوالى عليها. فهنا يقول لك إن منهج أهل السنة والجماعة أنهم يستسلمون لنصوص القرآن والسنة ظاهرا وباطنا ولا يعارضونها لا بقياس ولا بذوق ولا بكشف ولا قول شيخ ولا إمام ونحو ذلك. واضح؟ ونكتفي بهذا القدر اليوم، وإن شاء الله سنضيف حصص أخرى لهذه المادة، وسوف يكون معكم إن شاء الله الدروس كالتالي: بالنسبة لمجمل أهل السنة والجماعة، مجمل أصول أهل السنة والجماعة يوم السبت بعد المغرب، ويوم الثلاثاء ويوم الاثنين بعد المغرب، ويوم الثلاثاء بعد المغرب، ويوم الأربعاء، يعني ستكون عندكم 4 أيام. أما يوم الأحد بعد المغرب فسوف يكون في مسجد المدرسة، وسوف يكون درس في ظلال السيرة كما هو بدأناه في الأسبوع الماضي، وذلك من أجل أن ننجز هذا الكتيب والمختصر المهم والمفيد في خلال الفترة التي أنتم متواجدون فيها في خلال فترة الدورة. وعلى هذا سيكون الموعد بعد المغرب لا بعد العشاء في كل الأيام، في هذه الأيام الخمسة سيكون موعد بعد المغرب في هذا المسجد بالنسبة للأيام الأربعة الدرس المجمل، وفي مسجد المدرسة بالنسبة ليوم الأحد مساء الاثنين لدرس السيرة النبوية، والله أعلم. هنا بعض الأسئلة نجيب عليها بسرعة. نعم نعم. يمكن أن ترى شيئا مثلا، يمكن أن ترى ويمكن أن يكون إلهام، مجرد إلهام. نعم. كيف يعني هذه الرواية صحيحة؟ نعم، هذه الذي حدثت لعمر بن الخطاب: يا سارية الجبل الجبل، رواية صحيحة ثابتة. قد يكون نسي، ولكن هذا قد كشف له، وإلا كيف قال ذلك؟ أو هذه كرامة لعمر رضي الله تعالى عنه، ولكن هذا معروف يعني عند الصالحين، معروف يعني ليست هذه الحادثة هي الدليل الوحيد. هل الدين أصول وفروع، وما هو الأصل وما هو الفرع، وما أقوال السلف في هذا التقسيم؟ نعم، الدين فيه أصول وفيه فروع، يعني فيه أصول، والمراد بالأصول هي التي دلت عليها الأدلة القطعية والمتواترة. الأصول في الإيمان مثل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر، والأصول في الأعمال مثل الصلاة والصيام والحج والزكاة. وهناك فروع في العقيدة وفروع أيضا في الأعمال، وهذا التقسيم كان معروف، وسواء كان فإذا لم يكن معروف مثلا باسمه هذا أصول وفروع، فإنه لا شك أن معروف عندهم نتائجه. فهم مثلا كانوا لا يسمحون بالخلاف في أصول الدين، ويستتاب عندهم من تاب وإلا يقتل في أصول الدين، لكن في فروع الدين لو خالف المخالفون في فروع الدين مثل هل لحوم الإبل تنقض ولا ما تنقض بناء على هذا صحة الصلاة وغيرها، هذه أمور اجتهاد. هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة أسرى به أم لم يره؟ هل هناك ملك اسمه رضوان؟ هل الحديث الخبر ثابت ولا غير ثابت؟ ومثل هذه الأمور التي هي في الفروع يمكن أن يحدث فيها الخلاف، ونتائجها عندهم تختلف عن نتائج الأصول، سواء كان لا مشاحة بالاصطلاح، سواء كان هذا معروف عندهم بهذا التقسيم يعني اسمه أصول وفروع، فإنه معروف عندهم نتائجه ومعروف عندهم حقيقته. لقد دلت الأدلة على كفر تارك الصلاة وإخراجه من دائرة الإسلام، وأنا لي والد لم يصلي، فكيف أنصح أو أوجه له النصيحة؟ وأن هناك أسلوب يعامل به، أنت عليك كما فعل إبراهيم مع أبيه ونصحه وذكره وألان له القول، ثم بعد ذلك ما على الرسول إلا البلاغ المبين، فأنت إذا أديت هذا الذي عليك فلا حرج بعد ذلك. والصحيح أيضا أن تارك الصلاة إن كان تركها تهاونا وكسلا ويصلي بعض الأحيان ويترك بعض، التحقيق أنه كفر دون كفر وليس كفر ناقل من الملة والله أعلم. لقد سمعت كثيرا من الكلام حول ابن الزنا هل يكون سعيدا أم شقيا؟ الصواب أن ابن الزنا إن كان صالحا فهو يرجى له الخير، وإن كان سيئا فيخاف عليه من العذاب. وأما الحديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن الزنا فقال هو شر الثلاثة، يعني هذا الحديث محمول على أنه إذا عمل بعمل والديه يعني بالزنا، وهذا كما جاء في بعض الروايات. هل حديث صحيح الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من رآني في المنام فقد رآني؟ نعم هذا الحديث صحيح، لكن يجب أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم بصفته التي هو عليها معروفة، لا أن يرى مثلا شخصا أسود ويقول له أنا رسول الله يفعل كذا ويفعل كذا، فهذا قطعا ليس هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا نرجو منك أن تبين لنا بيانا شافيا عن الأصول والفروع في الدين، ما هي الأصول وما هي الفروع جزاكم الله خيرا، ما حكم من يرد أحاديث الأحاد جزاكم الله خيرا. ذكرنا حول السؤال الأول. أما السؤال الثاني حكم من يرد أحاديث الأحاد فهذا زائغ ضال، زائغ ضال. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، بعض المشايخ يعني بعض المشايخ يقيسون الأذان على المولود في الأذان إلى في القبر، لا الأذان عبادة والعبادة توقيفية، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقد ورد الأذان في إذن المولود وعلى خلاف في ثبوت الحديث وضعفه، ولكن لم يثبت شيء في الأذان في القبر، وعلى هذا فالذي يصنعه الناس اليوم من الأذان في القبر لا أصل له وينبغي تركه. نرجو أن تغير الحلقات بعد المغرب إلى بعد العشاء لأنها نرجو أن تغير حلقات بعد المغرب إلى بعد العشاء لأنها ستعرق الحلقات الأطفال التي طيب. على كل حال هذه المسألة بحثناها وقد تقرر يعني هذا، وتزاحمت هنا المصالح وشفنا هذه المصلحة أرجح، ثم هذا الأمر مؤقت، وأيضا كثير من حلقات الأطفال الطلبة سيحضرون في الصباح يدرسون في المدرسة، وستستمر أيضا مع ذلك حلقات الأطفال، وما يحدث من ضرر فهو طفيف إن شاء الله بالنسبة للفائدة التي ستحصل، وهي على العموم مؤقتة لمدة يعني شهر لا تزيد. يا شيخ ما هو الفرق بين قياس السلف وقياس المعارضين للسلف؟ القياس هذا باب واسع، والقياس باب واسع لا يمكن شرحه الآن، ولكن يكفي أن تعرف أن هناك قياس صحيح دل عليه الكتاب والسنة، وهناك واستعمله الصحابة وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وهناك قياس فاسد، وهناك قياس فاسد مناقض للكتاب والسنة. وعلى كل حال لأنه إذا سنعت فرصة نبسطها ما هي الأدلة الدالة على القياس من الكتاب والسنة، وكيف يتم استخدام القياس في المسائل؟ أيضا هذا سؤال طويل في الحقيقة، وإن شاء الله أعد إن شاء الله بالإجابة عليه، لكني أذكر هنا يعني ما دام أن السؤال تكرر أذكر كي أنه موجزة. أما من دلالة الكتاب فإن الله عز وجل يقول فاعتبروا يا أولي الأبصار، والاعتبار هو أن يقيس الإنسان الشيء أو الحال بالحال ليتعب وليتذكر. وكذلك من أدلة القياس هذا الحديث الذي ذكرته لكم، وفيه استعمل الصحابة نوعا من القياس يعرف بالقياس الجلي، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وهو قياسهم صلاة العصر الحاضرة عندهم بسائر أوقات العصر، فرأوا أنه لا يسعهم تأخيرا. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاء يشكو أن زوجته ولدت له غلاما أسودا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني يشكو له يعني يشك في زوجته، فقال هل لك من إبل؟ فقال نعم. قال وهل فيها من أورق؟ قال نعم. قال فأنى له؟ قال لعله نزعه عرق. فقال هذا كذلك لعله نزعه عرق، يعني لعل في أجداده من هو أسود، فلماذا لا تقيس على الإبل التي عندك؟ هذا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام يعني لماذا لا تقيس من عندي، ولكن هذا معنى كلامه صلى الله عليه وسلم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الرطب يباع بالتمر قال أينقص هو؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال فلا إذن. واستعمل صلى الله عليه وسلم قياس العكس وأومع إليه وأرشد الأمة إليه، حيث قال صلى الله عليه وسلم وفي رواية أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بذلك وزر أجر؟ قال نعم. أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال فكذلك إذا وضعها في حلال فإن له بذلك أجر. وهذا ما يعرف عند الأصوليين بقياس العكس. وكذلك جاءت امرأة وقالت يا رسول الله إن أمي وإن أبي أدركته فريضة الحج ولا يستطيع أن أحج، أفأحج عنه؟ قال حج عن أبيك واعتمر، أو قال لها فدين الله أحق بالقضاء، فدين الله أحق بالقضاء. فهذا قياس أيضا، وأمثال هذا كثيرة لا حصر لها، وقد استخدم ذلك الصحابة في أمثلة كثيرة. من ذلك مثلا ما ثبت عن ابن عباس لما ذكر الحديث أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام بالطعام حتى يجري فيه الصاعان يعني أو حتى يستوفى، فقال ابن عباس ولا أرى كل شيء إلا مثل الطعام. وأمثال هذا في كلام الصحابة كثير لا حصر له ولا مجال لاستقصائه الآن. البعض يستدل على أن هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة بقول عمر نعمة بدعة هذه، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم حديث من سن سنة حسنة في الإسلام ما هو قولكم؟ الحديث من سن سنة، السنة الحسنة بينها النبي صلى الله عليه وسلم بسبب الحديث، يعني أن تحيي شيئا من سنته صلى الله عليه وسلم فيقتدي الناس بك قد كانت ماتت، كالذي حين كسبب الحديث، الحادث الذي كان هو سبب الحديث، لأن سبب الحديث أن قوما مجتابين نمار يعني مقطعي الثياب جاءوا إلى المدينة، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ساءه هذا المنظر، وقام ووعظ الناس وذكرهم وأمرهم بالصدقة، فسكت الناس ما أحد تصدق. بعد حين قام رجل من الأنصار بسرة فيها ذهب أو دنانير ووضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، لما رأى الناس هذا زاد بماله الكثير، تتابعوا كل واحد من عنده الشيء الذي عنده تتابعوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. يعني مش المقصود تبتدأ في الدين فإن هذا محرم بالإجماع، ولكن المقصود أنك تحيي سنة من سنن النبي كانت قد ماتت أو نسيها الناس فذكرتهم بها واتبعوك عليها، فهذا هو المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم من أحيا من سن سنة حسنة في الإسلام. وأما قول عمر فالمقصود به البدعة اللغوية، بدليل أن هذا الذي فعله عمر كان معروف عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صلى بهم النبي جماعة في رمضان، وإنما تركها لسبب عارض وهي أنه خشي أن تفرض فقال صلى الله عليه وسلم إني خشيت أن تفرض عليكم. طيب مات صلى الله عليه وسلم فزال ما تخوف منه صلى الله عليه وسلم بموته، والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، يدور مع العلة وجودا وعدما. وما دام أنه مات صلى الله عليه وسلم وأمن ذلك فمن ثم أحيا عمر. وأيضا سنة النبي القولية تدل على مشروعية الجماعة في رمضان، قد قال صلى الله عليه وسلم كما في المسند وهو حديث صحيح: من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وهذا قاله لما قالوا له: يا رسول الله ألا تنفي لنا بقية ليلتنا؟ صلى بهم جزءا من الليل في رمضان، فقالوا: أكمل بنا الليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فثبت إذن بسنة النبي القولية والفعلية أن قيام رمضان جماعة مشروع، بل كان الصحابة في عهد عمر يفعلونه، لكنهم كانوا أوزاعا، مجموعة يصلي هنا ومجموعة هنا ومجموعة هنا، ويصلي اثنين مثلا هنا، فعمر جمعهم وجعلهم جماعة واحدة، وهذا الذي كان عليه الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فما مقصود عمر نعمة البدعة هذه؟ يعني الأمر الذي أحدثته بعد أن لم يكن أصلا إلا الذي زددته، فقصد البدعة اللغوية ولم يقصد البدعة الشرعية المذمومة المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.